الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 18 من محاضرات الفقه، وما زلنا في كتاب المواريث. تكلمنا في المرة السابقة عن أحوال أصحاب الفروض، وذكرنا أن أهل الفقه إذا أرادوا أن يتكلموا في المواريث، إما أن يتكلموا عن أصحاب الفروض، يعني أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن وهكذا، وإما يتكلموا عن المستحقين، إما يتكلموا عن فرض الزوج، عن فرض الزوجة، عن فرض الوالدين وهكذا. فرض الزوج إن كان هناك فرع وارث، إن لم يكن هناك فرع وارث. وقلنا هذه الطريقة الثانية هي الأقرب، لأنها طريقة القرآن. لكن طريقة مصنف هنا أنه جعل أصحاب الفروض، أحوال أصحاب الفروض، فذكر أحوال أصحاب النصف أو أصحاب النصف. من هم أصحاب النصف؟ خمسة. قال: فرض لزوج حيث لا فرع وارث للزوج، فرض لزوج حيث لا فرع وارث للزوج، وفرض البنت، وفرض، أنا بقرأ المتن لأنني شرحت المرة الفاتحة. فالنصف فرض خمسة: فرض لزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، وفرض البنت، وفرض بنت الابن ما عدم أولاد الصلب، وفرض الأخت الشقيقة ما عدم الفرع الوارث، وفرض الأخت للأب ما عدم الأشقاء. يبقى دول الخمسة اللي هم أصحاب النصف. والربع فرض اثنين، فرض لزوج مع الفرع الوارث، وفرض لزوجة فأكثر مع عدمه. والثمن فرض لواحد، وهو لزوجة فأكثر مع الفرع الوارث. والثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر، وابنتي الابن فأكثر، والأختين الشقيقتين فأكثر، والأختين للأبي فأكثر. يبقى هذا فرض الثلثان، فرض أربعة. والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، وفرض الأم حيث لا فرع وارث، حيث لا فرع وارث للميت، ولا جمع من الإخوة والأخوات. لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة، كان للأم ثلث الباقي. وهذه المسألة تسمى المسألة العمرية، وهما العمريتان في حال الزوج مسألة، وفي حال وفي حال الزوجة مسألة. طيب، وقفنا عن والسدس فرض سبعة، والسدس فرض فرض سبعة. فرض الأم مع الفرع الوارث، فرض الأم مع وجود الفرع الوارث، يعني أن الأم إذا كانت مع وجود ولد للميت أو ولد ابن، لأن ولد الابن هو هو ولد، ولما يكون في ابن أو ابن ابن أو أولاد عموما، فالأم لها السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والولد هو ذكر أو أنثى، وولد الولد ولد. يبقى إذن السدس فرض الأم حيث يوجد فرع وارث، فرض الأم حيث يوجد فرع وارث. أيضا وهو فرض الأم مع جمع من الإخوة والأخوات، وإن لم يوجد فرع وارث، جمع من الإخوة والأخوات، يعني أكثر من واحد، لقوله تعالى كامل الحرية طبعا، لأن العبد لا يرث، لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وكل جمع في المواريث في المواريث يتناول الاثنين، يتناول الاثنين. فيبقى اخوة يبقى اثنين، هيسموا ايه؟ هيسموا اخوة. ولفظ الاخوة هنا يتناول الاخوين، لان المقصود الجهة المطلقة، الجهة المطلقة يعني جهة الايه؟ جهة الاخوة من غير كمية، جهة الاخوة من غير ايه؟ من غير كمية. وكل حجب تعلق بعدد كان اوله اثنين، كل حجب في الفرائض تعلق بعدد، اي ان كان واحد لا يحجب، ان كان اكثر يحجب، فايه؟ ابتدا باثنين، كان اوله ايه؟ كان اوله اثنين، زي في آية ميراث البنات. فان كانت واحدة فلها ايه؟ فلها نصف، وان كانوا اكثر فوق، وان كنا فوق اثنتين فلهن ايه؟ فوق اثنتين. فدخل الاثنتين ام لا؟ دخل الايه؟ دخل الاثنتين. قال وكل حجب تعلق، او عموما انا هنا علقوا بالحجب، لكن لما نذكر في الفرائض لما يتكلم عن جمع يدخل في الاثنين. قال وكل حجب تعلق بعدد كان اوله اثنين، كحجب البنات بنات الابن، كحجب البنات بنات الابن. مات رجل عن بنت وبنت ابن، مات عن بنت وبنت ابن وابن عم، وابن عم، بس كل دول موجودين. البنت تاخد قد ايه؟ النص، وبنت الابن تاخد قد ايه؟ السدس. ها، والباقي يروح فين؟ لابن العم. ليه؟ الحق الفرائض باهلها، او فما ابقت الفرائض فهو لاولى رجل ذكر. طب في عم وفي ابن اخ، من من اللي ياخد؟ العم اللي ياخد، وابن الاخ نرمي برا، ابن الاخ اللي ياخد، ابن الاخ ياخد. احنا بنقدم الاقرب، فابن الاخ ايه يعني؟ اصلا احنا بنقدم الاول الايه؟ الفروع ثم الاصول، يعني نقول البنوة ثم الابوة ثم الاخوة. الابوة البنوة اولا، البنوة اولا، ثم الابوة ثانيا، ثم الاخوة، ثم العمومة. اعرف بقى كده، يا دي بنقول احنا ايه؟ بناخد الجهات الاقرب فالاقرب. فجهة البنوة هي اقرب جهة للميت، جهة البنوة هي اقرب جهة للايه؟ للميت. تليها الابوة، فجهة البنوة للميت اقرب من جهة الابوة له. مين اللي بيعصب الميت؟ من العاصب؟ الابن ولا الاب؟ الابن. فاذا جهة البنوة اقوى من جهة الابوة، جهة البنوة اقوى في الميراث من جهة الايه؟ الابوة، لان الابن يعصب. فاذا وجد الاب والابن فالابن هو العاصب وليس الاب، لكن مع عدم وجود الابن من العاصب؟ هو الاب. يبقى جهة البنوة ثم جهة الابوة ثم جهة الاخوة ثم جهة العمومة. يبقى عشان تعرف بقى، فانا عندي ابن اخ وعم، من اللي يرث؟ جهة الاخوة اولا، اخلصها، خلصت جهة الاخوة اروح لجهة الايه؟ العمومة. طيب انا في عندي ابن اخ واخ، مين الحارث؟ الاخ. يبقى هو هنا احنا قلنا مع بعد الجهة بنروح للايه؟ للاقرب. الاقرب الاخ ولا ابن الاخ؟ الاخ، مش كده؟ طيب في عندي توفي عن اخ، عن بنت وبنت ابن واخ شقيق واخ الاب، فالبنت هتاخد النص وبنت الاب. ومين اللي ياخد هنا؟ الاخ الشقيق، لانه اقوى في الاتصال بالميت من الاخ الاب، اقوى في الاتصال بالميت من الاخ الايه؟ من الاخ الاب. يبقى هنا بنقرب بايه؟ بقوة القرار، بقوة الايه؟ القرار. يبقى لازم نعرف بقى كده في الترتيب، لان ده هينفعك في مسائل المواريث، مين اللي يحجب ومن الذي لا يحجب. خلاص، الاخ الاب لاخت شقيقه يبقى ما نسميهاش شقيقه, نسميها اخت الاب, يعني اخ الاب واخت الاب, ولا ايه الاخ الاب لاخت شقيقه؟ يعني في مع الاخ الشقيق اخت شقيقه ولا ما فيش اخ شقيق؟ في نفس المساله. يعني الوقت انا قلت فيه عندي بنت وبنت ابن واخ شقيق واخ الاب, انت هتزود اخت شقيقه؟ هتزود اخت شقيقه. طيب هنقول مساله في اخت شقيقه وفي اخ الاب, هنوزع الميراث ازاي؟ البنت هتاخد وبنت الاب تكمله الثلثين تاخد السدس, الباقي الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقه ياخذوا الباقي, لان الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقه عصبه كما سناخذ في باب الايه العصبه. فباقي الميراث هيوزع على الايه على الاثنين, الذكر مثل حظ الانثيين. واضح؟ طيب فقال هنا لان المقصود الجهه المطلقه من غير كميه, وكل حجب تعلق بعدد كان اوله اثنين كحجب بنات الابن والاخوات من الابوين, ها الاخوات من الاب. قال وكل ايه؟ وكل حجب تعلق بعدد كان اوله اثنين كحجب البنات بنات الايه الابن, حجب البنات بنات الاب. طيب لو فرضنا انا عندي بنتين بنتين وبنت ابن, بنتين وبنت ابن, مات عن بنتين وعن بنت ابن وعن اخ, ها بنتين هياخدوا تلتين وبنت الابن تحجب لان نصيب بنات ايه خلص والاخ ياخذ الايه الباقي. قال كحجب البنات, هنبدا البنات دول من اثنين, البنات دول هنبداهم ايه من اثنين, كحجب البنات بنات الايه بنات الاب. فلما كان في عند بنت واحده اديناها النص اللي هو نصيب الايه نصيب البنت, وبعدين ها الباقي باقي نصيب البنات اديناه لبنت الابن اللي هو تكمله الثلثين, يبقى النص سادس السدس بيساوي الثلثين اللي هو تكمله نصيب الايه تكمله نصيب البنات. قال كحجب البنات بنات الايه بنات الابن. والاخوات من الابوين, الاخوات من الاب. طيب مات رجل, مات رجل عن بنت واخت شقيقة واخت الاب, مات رجل عن بنت واخت شقيقة واخت الاب, ها وزع ازاي؟ البنت هتاخد النص والاخت الشقيقة هتاخد ايه نصف الباقي, والاخت الاب ملهاش, فالشقيقة هتلغي الايه الاب. طيب مات عن اخت شقيقة واختين لاب, اخت الشقيقة هتاخد النص والاختين لاب ما ياخدوش حاجة, مفيش بقى. انا بقول لك خلاص بديك مسألة جديدة خلصت, بقول لك مات عن اخت شقيقة واختين لاب, ها يبقى الاخت الشقيقة هتاخد النص والاختين لاب ياخدوا ها ياخدوا السدس اللي هو ايه تكملة ها فرض الايه الاخوات, تكملة فرض الاخوات. فالاخوات لاب تكمل فرض الاخوات الشقيقات كما ان بنات الابن يكملن فرض البنات الصلبيات. واضح كده؟ فيبقى دلوقتي الاخت الشقيقة هتاخد النص والاختين لاب هياخدوا السدس, ويتبقى قد ايه؟ بقى تلت روح فين؟ نشوف بقى لو في عم في ابن عم نشوف الاقرب ايه اقرب ذكوره, او لو ما كانش فيه نشوف هنبقى نعمل ايه بعد كده. ماشي؟ يبقى دي في الايه في التوزيع الفروض. قال وكل حجب تعلق بعدد كان اوله اثنين كحجب البنات بنات الابن, مش كده؟ والاخوات من الابوين اللي هم الاخوات الشقيقات, الاخوات من الاب. قال والاخوة تستعمل في اثنين, فان كان له اخوة يعني اثنين فايه فاكثر, والاخوة تستعمل فيه في اثنين. قال تعالى وان كان له اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يعني لو الرجل مات عن بنت وولد, ها خلاص. فإن كان له إخوة إيه رجال إيه وإن كان له إخوة رجال إيه رجال ونساء فلذكر مثل آه لا يعني هنا مات عن أخت وأخ مات عن إيه عن أخت وإيه وأخ. ونفس الكلام إذا مات الرجل عن ولد وبنت عن ولد وإيه وبنت في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. لو كانوا اثنين بس مش هندي الولد قد البنت مرة اثنين يبقى هنبدأ نطبق القاعدة دي من أول إيه من أول ما يبقوا اثنين. لو كانت بنت واحدة هنديها ليه النص. لو كانوا بنتين هنديهم إيه هنديهم تلتين. لو كان ولد هياخد كل التركة. لو كان بنت ولد هنبدأ نطبق القاعدة يبقى للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم جمع الأولاد للذكر مثل إيه؟ مثل حظ الأنثيين. يبدأ من كم تطبيق قاعدة الأولاد هنا الجمع ده يبدأ من اثنين. فلو في ذكر وأنثى بس بقى فقط هنبدأ ندي للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين. كذلك إخوة رجال ونساء يبدأ منين من أخت وأخ بس. يعني معنى ذلك في كل المواريث الجمع يبدأ من كم هيبدأ من اثنين. نعم وإن كانوا من هنا وإن كان له أخت هنا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. دي آية 11 من سورة النساء كويس اللي هي بتتكلم على ميراث من دي آية دي آية من 76 مش آية 11 دي آية وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. دي آية من 76 مش آية 11 لأن دي اللي بتتكلم عن ميراث الكلالة اللي هم الإخوة لغير أم الإخوة لغير أم الإخوة الأشقاء والإخوة ليه والإخوة الأب. طيب قال وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت صح يعني جمعه هذا الحكم ثابت للذكر مثل حظ الأنثيين في أخ وأخت. وقال عليهم وإن كانوا إخوة زي ما هناك يوصيكم الله في أولادكم هنا برضو وإن كانوا إخوة فبينطلق الإخوة دول والكلام ده بنطبقه لو كان أخ وأخت اثنين بس. قال وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت ولا فرق في الحاجب للأم إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثا أو محجوبا بالأب. هنا يشير إلى خلاف في المسألة قل ولا فرق في الحاجب للأم إلى السدس أو إلى السدس من الإخوة بين كونه وارثا أو محجوبا بالأب. يعني لو فرض أن الرجل مات عن أم وعن أب وعن أخ شقيق مات عن أم ولد مات ولي أخ شقيق وأم وأب أم تاخد قد إيه أم تاخد ثلث خلاص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه مات ما عندوش حد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب يبقى هو دلوقتي عنده أم هتاخد ايه التلت أخوه الشقيق ده هياخد ايه مش هاخد حاجة أبوه موجود مش كده مش احنا قلنا بنوة أبوة أخوة خلاص فالأبوة تحجب الأخو خلاص هيبقى مين اللي هياخد أبوه أبوه هياخد قد ايه تلتين. طيب بدل ما كان له أخ شقيق ليه أخين شقيقين يبقى امه هتاخد ايه وابوه ياخد ايه الخمس دسداس. طيب هو اللي حجب دلوقتي ده ورث لم يرث لم يرث لم يرث. ويقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من لا يرث لا يحجب من لا يرث لا يحجب. انا احجب ليه هو حجب عشان هياخد انما ده مش هياخد فليه ما يحجب. فجعل الآية محمولة على الأم لها السدس إن كان له إخوة مع عدم وجود الأب مفهوم. يعني لو في أم وأخ واحد أم وأخ واحد وعم بس ده كل موجود الأم هتاخد إيه الثلث مش كده ما هو الباقي يروح فين الأخ هياخد ليه الباقي. طيب في أخين أخوه من أمه وأخوه شقيق أخ شقيق وأخ الأم فهو مات عن أخ شقيق وأخ الأم وأم امه تاخد كام؟ امه هتاخد السدس لانه له اخوة، فان كان له اخوة فلامه ليه السدس. قال في الحالة دي لان دول حارثوا، اخوه من امه هياخد كام؟ السدس. وامه تاخد كام؟ السدس. والاخ الشقيق ياخد الاربع تسدس اللي بقيه، مش كده؟ يعني ياخد الايه؟ ياخد التلتين، ياخد التلتين. وفي الحالة زي دي اللي ورث حجب، اللي ورث حجب. انما في حالة لما يكون في ام واب واخوة لا يحجبه على قول شيخ الاسلام، لا يحجبه على قول ايه وغير من اهل العلم انه لا يرث، لانه لا يرث، ومن لا يرث لا يحجب، ومن لا يرث ايه لا، لكن لو ورث يحجب. لكن على قول اكثر اهل العلم والمذهب هنا ان الاخوة تحجب الام مطلقا من الثلث الى السدس، سواء وجد الاب او لم يوجد الاب، سواء ورثوا ام لم يرثوا. هما متى يرثوا؟ ما عدم وجود الاب، ما عدم وجود الايه الاب. فنقول ورثوا ام لم يرثوا، اي في حالة وجود الاب او في حالة عدم وجود الايه الاب. يبقى لو في اخوة الام بتحجب من الايه من الثلث الى السدس، يبقى الام بتاخد السدس، تحجب من الثلث الى السدس في حالتين. الحالة الاولى في حالة وجود فرع وارث، والحالة الثانية في حالة وجود اخوة او اكثر من واحد من الايه من الاخوة مطلقا، يعني سواء كان اخ شقيق او اخ الاب او اخ الايه او اخ الام. يبقى ده اول نصيب من الايه اصحاب السدس اللي هي الايه الام، اللي هو فرض الام مع الفرع الوارث او جمع من الاخوة والاخوات. عرفنا جمع من الاخوة والايه والاخوات، ويبدأ الجمع ده بكام؟ باتنين. يبقى ده فرض الام مع الفرع الوارث او جمع من الاخوة والاخوات. نفرض ما فيش فرع وارث بس في ايه اخوة واخوات، يبقى الام هتحجب من الثلث الى السدس. التاني وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوينا مع عدم الام، ان تساوينا مع عدم الايه الام. فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الإيه؟ مع عدم الأم. قال والجدات المتساويات في الدرجة بحيث لا تكون واحدة منهن أعلى من الأخرى ولا أنزل منها كأم أم الأم. الأول إحنا بنقول أن الجدة، الجدة أم، الجدة أم، ومع وجود الأم تحجب الايه الجد. وانا عندي جدة من جهة الام وجدة من جهة الايه الاب. الجدة من جهة الام اللي هي ام الام، اللي هي ام الام. الجدة من جهة الاب اللي هي ام الاب، اللي هي ام الايه اللي هي ام الاب. فلو فرض ان في ماتت عن ام وجدة لام وجدة لاب، الام هتحجب الايه جدة الام وجدة الاب. طب ماتت عن جدة الام وجدة الاب، بل اتنين هياخدوا السدس، الاتنين هيقتسموا الايه اللي هي جدة الام وجدة الايه الاب، لانهم تساووا تساوى في الايه في المنزل. طيب ماتت عن دي، هي دلوقتي كانها ماتت عن ام ام وام اب، مش كده؟ ام ام اللي هي الجدة من جهة الام، وام اب اللي هي الجدة من جهة الايه الاب. فهي ماتت عن ام ام وعن ام ايه اب، دول هياخدوا الايه السدس، وفي عم ولا بتاع يبقى ياخد الايه الباقي، بس دول فرضهم، دول ايه فرضهم السدس. طيب ماتت عن ام ام ام وام اب، مين اللي ترث؟ ام اب لانها اقرب. طب ماتت عن ام ام ام وام ام اب، طيب ماتت عن ام ام ام وعن ام ام اب وام ابي الاب، ام ابي الاب يعني يعني ها ام ام الام وام ابي الاب يعني ام الجد، يعني ام الايه ام الجد، منزلتهم ايه؟ منزلتهم واحد. هي ام ابو الام في خلاف في توريثها، فمن المذهب هنا يورث، على أنها أدلت بوارث، يعني انتسبت إلى الميت بوارث اللي هو مين؟ أم أبو الإيه؟ الأب. يعني ده من جهة الجد الصحيح. لكن لو احنا أم أبو الأم، ده الجد ده بيسموه الجد الفاسد، يعني أقصى عدد من الجدات ممكن يرث، أقصى عدد من الجدات ممكن يرث 3، ماشي؟ ودول مش هيتصور أبدا في الطبقة الأولى. يعني لو أنا قلت أم أم وأم أب، ما فيش غير كده، في أم أم وأم إيه أب، إنما ده لا يتصور إلا في ابتداء من الطبقة الثانية اللي هو قلت أم أم أم، ماشي كده، وأم أم أب وأم أبي الأب، يبقى هما دول اللي بتصور. أو قلت بقى إيه؟ أم أم أم أم ها، وأم أم أم أب وأم أم أم أبي الأب، يبقى برضو كده في الدرجة الإيه؟ الرابعة مثلا، أو الخامسة أو الستة وإن علونا. يعني معنى ذلك إن إحنا بناخد من جهة الأب، ممكن ناخد جدتين إن تساويا، اللي هما إن تساويا، لكن من جهة الأم مفيش إلا خط واحد فقط اللي هو خط الإناث، اللي هو خط الإيه؟ خط الإناث. واضح؟ يبقى ده مختصر الكلام في الجدات، وهنقرأه هنا تاني عشان إيه تستوضحه أكثر. قال وفرض الجدة فأكثر أي إلى 3، عمرهم ما حيزيدوا عن إيه؟ عن 3. إن تساوينا، يعني تساوي فين بقى؟ في الدرجة، بحيث لا تكون واحدة منهن أعلى من الأخرى ولا أنزل منها. قال لك إيه؟ كأم أم الأم، كأم أم الإيه؟ الأم، وأم أم الأب وأم أبي الأب، دول 3 ماشي. قال وكذا أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب، يعني الدرجة اللي بعدها ممكن تزود أم بقى برضو في كل واحد. واضح؟ مفهوم هذا ولا مش مفهوم؟ طيب. قال وكنا مع عدم الأم، لأن لو في أم هتحجب كل ده خلاص، وكنا مع عدم الأم لأن الأم تحجب كل جد. لحديث قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ حد يشهد تاني؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى، يعني جت جدة واحدة، ادها ليه؟ أطعمها السدس. فلما في خلافة عمر جاءت الجدة ليه؟ يعني واحدة، يعني معنى ذلك أن في خلافة أبو بكر كان جدة واحدة، يعني ما كانش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جدة ورثت، لكن جاء الحالة حصلت في عهد الصديق جدة واحدة جت فأطعمها ليه؟ فجاء في خلافة عمر واحد مات عن إيه؟ عن جدة الأم وجدة ليه؟ وعن جدة الأم. فقوم يطلبوا ليه المراث هم الاثنين. فقال عمر، فجاءت الجدة الأخرى أي التي من جهة الأب أو من جهة الأم، المهم جت واحدة بس في جهة في حياة الصديق رضي الله عنه، وجاء اثنان في حياة عمر. فقال عمر ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو له. ماشي، فهذا ضعيف لكن هو المعمول به عند ايه؟ عند اهل العلم. فان اجتمعت الايه؟ الجدات 2 أو 3 فحيشتركوا برضو في الايه؟ في السدس. قال وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين الميراث بالسدس بينهما ولا يرث اكثر من 3، عمره ما هيبقى يحصل ايه اكثر من ايه؟ اكثر من 3، ورث أكثر من 3، أم الأم وأم الأب وأم الإيه وأم الجد. وما كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن، يعني كل ما تعلو الفوق يبقى إيه ممكن نوصل إيه، إما يبقوا 2 إما يبقوا إيه إما يبقوا 3. وروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات، 2 من قبل الأب، أهو 2 من قبل الإيه؟ الأب، يعني اللي هي أم الأب وأم أبي الأب، أم أم الأب وأم أبي الأب، أم أم الأب وأم أبي الإيه وأم أبي الأب وأم أم الأم. قال وواحدة من قبل الأم. وقال إبراهيم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا، وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، ده من جهة الجد الفاسد، أم أبي الأم مش أم أبي الأب. أجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، لكن أم أبي الأب دي فيها خلاف، هو المذهب أنها إيه؟ أنها ترث، لكن أجمعوا على أن أم أبي الأم لا ترث، أم أبي الأم لا ترث، يعني من ناحية الجد من ناحية الأم، لأنه أصلا غير عصب ولا إيه؟ ولا يرث أصلا، لكن الجد من ناحية الأب هذا عصب، هذا وارث. فالأم دي اللي هي أم أبي الأب أدلت بوارث، يعني انتسبت إلى الميت بوارث وهو الجد، لكن أم أبي الأم أدلت إلى الميت بغير وارث وهو الجد من ناحية الإيه؟ الأم وهو أبو الأم. فهذا إيه؟ فهذا لا يرث، واضح؟ قال وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث، وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين، يعني حتى ولو علينا كل جدة أدلت بإيه؟ بأب بين أمين. إحنا قلنا إيه؟ أم أبي الأم أدلت بأب بين أمين، أم أبي الأم. فلو قلت أم أم أبي الأم برضو أنت أدلت بإيه؟ بذكر بين أنثيين. فكل جدة أدلت بأب بين أمين بين أمين لا ترث، لأنها تدلي بغير وارث اللي هو إيه؟ الجد من جهة الإيه؟ من جهة الأم. قاله في الكافي، واضح الكلام؟ فباختصار كل اللي قرأنا ده عبارة عن إيه؟ ميراث الجد، ميراث الجدة السدس، سواء كانت من جهة الأم أو سواء كانت من جهة الإيه؟ الأب، أو لو اجتمعنا في درجة واحدة، وأقصى ما يمكن أن يجتمع فيه الجدات ثلاثة، واحدة من جهة الأم واثنين من جهة الإيه؟ الأب. اللي من جهة الأم هيبقى هي أول مرتبة مين؟ أم أم الأم، دي أول واحدة، لأن أنا لو قلت أم الأم مش هتصور في الناحية الثانية إلا واحدة، أم الأب وخلاص، هو ملوش غير أم واحدة، الأب ده ملوش غير إيه؟ إنما لو قلت أم أم الأب يبقى ممكن يبقى في أم الجد اللي هي أم أبي الأب، يبقى في واحدة تانية في إيه؟ في منزلته، في منزلته، يبقى دي اللي ممكن يكونوا إيه؟ ثلاثة، ممكن يكونوا ثلاثة. ففي الأول درجة ما فيش عندي غير جدتين، تاني درجة ممكن يبقوا ثلاثة، برضو تالت درجة ثلاثة، رابعة ماشي، كلهم يبقوا ممكن اثنين من جهة الأب وواحدة من جهة الإيه؟ واحدة من جهة الأم، واضح؟ طيب والقريبة بتحجب الإيه؟ البعيدة، كما أن الأم تحجب جميع الإيه؟ تحجب جميع الجدة. خلاص يبقى ده عرفنا في الإيه؟ في التوريث. قال والسدس، يبقى ده الثاني، يعني بقى أن الأم لها سدس في حالتين، في حالة وجود فرع وارث أو في حالة وجود إخوة، وكذلك الجدة، وكذلك الإيه؟ الجدة لها سدس. الثالث ممن لهم السدس ولد الأم، فرض ولد الأم الواحد سواء كان ذكر أو إيه؟ أو أنثى، ده للنص، ذكرا كون أنثى بالإجماع والنص طبعا، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هي دي آية 12، هي دي آية 12 من إيه؟ من سورة النساء، اللي هي في الكلالة في أولاد الأم، في أولاد الإيه؟ في أولاد الأم. فلو مات الرجل عن أخ لأم وأخ شقيق، يا أخ الأم هنديله إيه؟ هنديله السدس، والأخ الشقيق هياخذ الباقي، هياخذ الباقي إيه؟ تعصيب. يبقى من أصحاب السدس المفروض لهم بالنص والإجماع ولد الأم، ولد الإيه؟ ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، ويستوي فيه الذكر والأنثى، لأنه ليس من جهة عاصب، هو من جهة الإيه؟ من جهة الأم. يبقى يستوي فيه الإيه؟ الذكر والأنثى. قال وفي قراءة عبد الله وسعد وله أخ أو أخت من أم، كما ذكرنا قبل كده في الآية 12 من سورة الإيه؟ النساء. طيب، وأيضا الرابع ممن لهم السدس، والسدس أيضا فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، بنت الابن فأكثر مع بنت الايه؟ مع بنت الصلب، مات عن بنت وثلاث بنات ابن، ها يبقى الصلبيه ليها النص وبنات الابن ليهم ليه بقيه التلتين اللي هو تكمله نصيب الايه البنات اللي هو السدس. وقال كذلك وفرض بنت الابن فاكثر مع بنات الصلب تكمله الثلثين مع عدم معصب اجماعا، هذا بالاجماع مع عدم ايه مع عدم معصب، معصب ده هيبقى مع مين؟ مع البنت. يعني لو في بنت ولد خلاص بنات الابن مالهم، يبقى البنت هتاخد قد الايه بنص الولد والولد ياخد بقيه الايه بقيه التركه للذكر مثل حظ الايه الانثى. قال مع عدم وجود الايه العصب، يعني مع عدم وجود الذكر المعصب للايه للبنت. وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. نعم الايه انهي بنات بنات الابن، يعني هيبقى عم البنات بنات الابن هيبقى عمهم، وهيبقى اخد بيت اللي فوق هي عمتهم عمتهم وعمهم خلاص. فلو في عمه بس خلاص فهي هتاخد النص واولاد اخوها هياخدوا ايه البنت. لو مع العمه دي اخ اللي هو هيبقى عم بقى للعيال دول يبقى هم مش هاخد. نعم اخ مع البنت الصلبيه اخ خلاص، ما يعني مات عن ولد وبنت واولاد ابن. هنخش حاجه اسمها وصيه واجبه بس دي مش قضيتنا. مات الرجل عن ولد وبنت وبنتي ابن، عنده ابن مات في حياته عنده بنتين خلاص، وعنده ولد تاني عايش وبنت مات، مين اللي حارث؟ بنت واحده مات عن بنت وولد وبنتي ابن مات في حياته، يبقى اللي حارث الولد والبنت. الولد ده بيعصب البنت، الولد ده اسمه بيعصب ليه البنت، يبقى الولد ده له هدي البنت مرتين والتانيين دول خلاص ما لهمش. انما ما فيش الولد ده يبقى بنات الابن دول هياخدوا بقيه التلتين، ها يبقى البنت هتاخد النص والبيت وباقي البنات اللي تحت ولاد ابن هياخدوا السدس اللي هو تكمله الثلثين. واضح؟ ها ما عدم معصب ليه على ايه؟ مع ناحيتين لمين؟ للولد بالظبط كده. ما هو برضو ممكن نقول مع عدم معصب لبنات الايه لبنات الابن، احنا قلنا فوق كده. ولو تحت عندي اللي هو ساب بنتي ابن وابن ابن بنتي ابن وابن ابن يعني ساب ثلاثه البنات مش هياخدوا السدس، كل دول هياخدوا السدس اللي هم البنتين وايه وابن الابن. يعني مات الرجل عن بنت وبنتي ابن وبنتي ابن وابن ابن خلاص، يبقى البنت هتاخد قد ايه؟ النص، ها والباقي بقى السدس ده مين اللي هياخده؟ بنتي الابن وابن الابن، سواء كان ابن الابن ده اخو بنتي الابن اخوهم يعني او من ولد تاني. يعني لو فرض ان الرجل كان عنده ولدين كان عنده تلات عيال وبنت خلاص، واد منهم خلف بنتين واد تاني خلف ولد وماتوا في حياته وتبقى ولد وبنت، فمات الرجل عن ولد وبنت من صلبه وبنتي من ابنه اللي مات وابن من ابنه اللي مات، نوزع تركة ازاي؟ الواد والبنت اللي فوق دول ها هياخدوا واللي بقى بالسلام خلاص، طالما ان في ايه ولد. ليه بقى؟ ان في معصب، بقى في معصب. طيب لو فرض ما فيش ولد، الولد ها التاني ده مات يبقى التلات اولاد ماتوا بس واحد ملوش عيال والتاني ليه بنتين وواحد ليه ايه ولد، يبقى البنت هتاخد النص والسدس الباقي هيروح فين بقى؟ لابن الابن وبنتي ليه الابن الاخر، يتقسم السدس عليهم للذكر مثل حظ الانثيين. مين اللي ما عصبش البنات؟ ها اول رجل ذكر، ده اول رجل ذكر ما دول اخواته، ما دول اخواته، هو ما بقاش عصبه بنفسه في عصبه مع البنات. هي ده بيقول مساله تاني، ان الرجل مات عن بنت خلاص وابن ابن وبنتي ابن، ها ماشي قول البنت هتاخد النص خلاص فوق وبعدين ها ها العصبه هنا مش الواد لوحده، العصب الواد مع البنات. نعم لا لو ايه ما انا ما بكلمش ايوه معقول ما هو احنا لاش بنتكلم على السدس دلوقتي ما احنا عرفنا خلاص انه مش هيبقى سدس مش هيبقى سدس لو معاها معصب يبقى السدس هتوزع كل لا مش ما بكلموش على النقطه دي هو هنا بيتكلم على ان انا بقول مساله في عندي بنت وبنتي ابن وابن ابن سواء كان الابن ابن ده اخوهم او ابن عمهم مفهوم دول ما لهمش ايه ايوه ما لهمش فرض بياخدوا السدس الباقي تعصيبا ماشي معنى غير انا بقول لك هو ما بيتكلمش على النقطه دي هما ما لهمش فرض ياخدوا السدس الباقي تعصيبا انما هو هنا بيتكلم على ان ابن الابن اللي ياخد لو ان هو اقرب ذكر يعني هو عايز يقول هندي البنت النص والواد ابن الابن ده ياخد النص لا النص الباقي هيتوزع على الكل اسمع دلوقتي اصلا النص اللي هياخده مين البنت وبعدين دلوقتي انا عندي ايه عندي درجه واحده اللي باقي ده مش هيروح لابن الابن بس اللي هو النص اللي باقي ده هينوح لبنتي الابن مع ابن الابن طيب بص مات الرجل عن بنت وعن بنتي ابن وعن ابن ابن ابن مات الرجل عن بنت وبنتي ابن وابن ابن ابن عرفنا ابن الابن ده انزل منهم ده ابن اخوهم بقى البنتين دول هم اولاد بنات الابن دول الولد ده ابن اخوه ابن اخوه يعني مات عن بنت وبنتي ابن وابن ابن ابن هنوزع ازاي البنت هتاخد ايه النصف ها وبنتي الابن ياخدوا ايه لا لا لا لا لا اللي هتاخد البنت النص خلاص والولد هيعصب الكل اللي فوقه وياخده كله للذكر مستحب للانثيين زي ما هتاتي هذه المساله ان الولد يعصب من فوقه ابن الابن يعصب من فوقه لكن لا يعصب من دونه فلو فرض انه مات عن بنت مات الرجل عن بنت وابن ابن وبنتي وبنتي ابن ابن دول ما لهمش يبقى اللي فوق هيبقى النص اللي هي البنت وابن الابن للنص الثاني واللي في الدرجه اللي تحت ابن الابن ما لهمش لان ابن الابن حجبهم فابن الابن ان كان في درجه تحت بنات الابن يعصب من فوقه من الايه من البنات يبقى يعصب من معه ومن فوقه يعصب من معه ومن ايه ومن فوقه للذاكر مثل حظ الايه الانثيين لانهم كلهم ايه ها هيبقوا عصب يبقى الولد ده عصبهم دي جايه المساله دي جايه خلاص دي في ايه طيب دلوقتي احنا خلينا في فرض السدس خلينا في فرض السدس دلوقتي امتى هتاخد بنات الابن السدس اذا ما كانش في غير عندي بنت واحده ملهاش من يعصبها او بنت الابن ما معهاش اخ يعصبها يبقى في الحاله دي هم دي اللي هم فرض السدس سواء كانت بنت واحده او اكثر خلاص يبقى هو فرض بنت او فرض بنت الابن فاكثر مع بنت الايه مع بنت الصل والسدس فرط بنت الابن فاكثر مع بنت الايه مع بنت الصل مع عدم معصب نعم طبعا لازم يكون ذكر نعم ايه ماشي خلاص لما نجينا قلت هاجل الكلام ده لما نجينا خلاص خلينا دلوقتي في فرض الايه في فرض السدس طيب قال والسدس ها احنا فين خلنا هنا اجماع لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت سئل ابن مسعود عن بنت وبنت ابن واخت او بنت سئل عن بنت وبنت ابن واخت بل بنت هتاخد ايه نص وبنت الاب والاخت هتاخد التلت اللي هو البنت اللي هي بتعصب الايه البنتين ماشي اللي هي البنت وبنت الايه وبنت الابن فأفتى ابن مسعود أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن النصف ولابنة الابن السدس تكمل الثلثين وما بقي فللأخت. واضح؟ ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات اللي هم البنات الصلبيات وبنات الابن بنات، مش كده؟ والله جل وعلا لم يفرض للبنات إلا الايه؟ إلا الثلثين، فحيبقى بنات الابن يكملنا فرض البنت لأنهن بنات، يبقى يكملنا النصف للبنت إلى الثلثين يبقى لهن السدس. نعم. محمد الترمذي اللي هو فتوى ابن مسعود في كتاب الفرائض، نعم، قال اللي هو للابن النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الايه؟ الباقي. واضح ان الأخت كأنها عصبت الايه؟ عصبت البنات. طيب، لأنها أعلى درجة منهن. وقد قال هنا ايه؟ وما بقي فللأخت، ولأن الله لم يفرض بنات إلا الثلثين، وهؤلاء بنات، وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منهن، فكان للباقي لهن السدس، فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين. وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن، وكذا بنت ابن ابن بنت ابن ابن مع بنت ايه؟ مع بنت ابن، يعني مات مش عن بنت بقى، عن بنت ابن هتاخد النص، وبنت ابن ابن هتاخد الباقي، هي نفس الحكايه يعني كده. وبرضو اعمل درجه تحتها ودرجه تحتها مهما نزل، ماشي كده. طيب، قال والسدس يبقى ده ايه؟ احنا كام واحد كده خدوا السدس؟ خمسة، ده الخامس. طيب ماشي. وفرض الاخت للابي مع الاخت الشقيقة، يعني مات عن اخت شقيقة واخت ليه؟ واخت الاب. اخت الشقيقة تاخد والاخت الاب او اكثر من اخت الاب هياخدوا بقية التلتين ياخدوا السدس. طيب، يبقى هو فرض الاخت الشقيقة مع فرض الاخت للاب او اكثر، مش كده؟ مع الاخت الايه؟ مع الاخت الشقيقه، زي بالظبط بنت الابن فاكثر، برضه الاخت الشقيقه فايه؟ فاكثر. قال وهو فرض الابي ايضا مع الفرع الوارث، فان كان له ايه وورثه ابواه فلكل واحد منهما الايه؟ السدس. امه ليها السدس والاب ليها الايه؟ السدس. فهو الاب ايضا مع الفرع الايه؟ مع الفرع الوارث، اي فرع الميت، والمراد بالفرع الابن او البنت او ابن الابن او بنت الابن كما تقدم في الزوج والزوج، ماشي؟ فرع وارث خلاص، ابن او ابن ابن او بنت ابن فرع وارث، يبقى الاب هياخد ايه؟ هياخد السدس. وكذلك الجد، وكذلك الجد، هو فرض الجد كذلك مع الفرع المذكور، ما يكون في ايه؟ فرع يعني ولد او ولد ولد مع وجود الاب هياخد الاب السدس، او ما فيش اب يبقى الجد، لان الاب مع موجود هيحجب الجد، ما عدم وجود الاب الجد يحل محل الاب فياخذ ايضا الايه؟ السدس. وهو فرض الجد كذلك مع الفرع المذكور طبعا مع عدم وجود الاب. ولا ينزلان اي الاب والجد عن السدس بحال، وقد يكون عائلا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد، قال ولا ينزلان اي الاب والجد عن السدس بحال، قال وقد يكون عائلا. عائلا يعني المسألة فيها عول، الفروض زادت عن التركة فحيقل عن السدس، حيقل عن الايه؟ يعني هو حنسميه له السدس، حنفرض له السدس، لكن في النهاية هياخد اقل من الايه؟ من السدس. ماشي؟ حياتي نتكلم عن الايه؟ عن العول. هو لا يقل عن السدس ايه؟ بحال، وقد يكون السدس عائل يعني هياخد اقل من السدس، لكن مفروض له ايه؟ مفروض له السدس. قال فصل في أحكام الجد والإخوة، أحكام الجد والإخوة. قال في الجد مع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا لأبوين أو لأب، الجد مع الإخوة ذكور أو إناث لأبوين أو ليه أو لأب. أما مع الإخوة لأم فالجد يحجبهم إجماع، فالجد يحجبهم إيه؟ إجماع. الجد مع إخوة لأم الجد يحجبهم ايه؟ اجماع. لكن المشكل مع اخوة اشقاء او اخوة ايه؟ او اخوة لا. والجد ابو الابي لا يحجبه حرمانا غير الاب. الجد ابو الاب اللي هم بيسموه الجد الصحيح، يعني الجد من ناحية الايه؟ الاب. لا يحجبه حرمانا غير الاب، يعني لو الاب موجود والجد موجود ومات الولد يبقى الأب هيحجب الجد حجب حرمان. ماشي؟ يبقى لا يحجب الجد حرمانا غير الايه؟ غير الأب. قال والجد أبو الأب لا يحجبه حرمانا غير الأب. حكاه ابن المنذر ايه؟ إجماع. وقد كان السلف يتوقون الكلام فيه جدا. فعن علي رضي الله عنه قال من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. فليقضي بين الجد والإيه والإخوة. ليه؟ لأنه ما فيش نص لميراث الجد في الكتاب. فيش نص لميراث الإيه الجد في الكتاب. وكذلك يعني وجدوا أن الإخوة يقتربون من الميت كاقتراب الجد. يعني لو مات الرجل عن أخ شقيق وجد من يرث؟ من الأقرب له؟ أخوه الشقيق ولا جده؟ هم الاثنين يدلون إلى الميت بالأبي، يدلون إلى الميت، يعني نسبتهم للميت عن طريق مين؟ عن طريق الأب، عن طريق الأب. فالأب الأخ ده ابنه، ما هو مات عن أخ شقيق، ويدلون إلى الميت بالإيه؟ بالأب. الأخ الشقيق ده هيبقى ابن الميت، هما بيدلون إليه بالأب. والجد ده أبو الأب، مش كده؟ فهم يدلون إلى الميت بالأب، وهذا ابنه وهذا أبوه. فليه هتورث أبوه ما تورث ابنه؟ هم أدلوا للميت، يعني وسطتهم للميت مين؟ الأب. والأب مش موجود، ما لو كان موجود كانت المشكلة دي راحت. هيحجب الأخ ده ويحجب الجد إجماع، وهياخد التركة. ده مش موجود، فهم يدلون إلى الميت عن واسطة الايه؟ الأب. فالابن ده الميت ده اللي هم بيدلون إليه بالواسطة، ده اللي احنا بنقول انه موجود ابن الميه ابنه، والتاني ايه؟ تاني ابوه اللي هو الجد، مش كده؟ ابوه. فده ابنه وده ابوه. فايه معنى ان احنا يعني نحجب الايه؟ نحجب الابن ونعفي الاب. يعني عايز يقولك ان الدرجة واحدة، هم يدلون الى الميت بالاب، والاب دلوقتي مش موجود، وده ابنه وده ابوه، ايهم اقرب لمن يدلون به، الابن ولا الاب؟ أيهما أقرب لمن يدلون به إلى الميت؟ هم يدلون إلى الميت بالأب، ما هو مات عن أخ شقيق وجد، أبوه مش موجود، وأبوه ده هو الواسطة بين الأخ الشقيق وبين الجد، فهم يدلون إلى الميت بالإيه؟ بالأب، والأب مش موجود، إنما ابنه اللي موجود وأبوه. ابن الايه؟ ابن الاب ده اللي هم يدلون به الى الايه؟ الى الميت. ابنه اللي موجود اللي هو الاخ الشقيق، وابوه اللي هو ايه؟ الجد. طب ده ابنه وده ابوه، ليه تورث ابوه وما تورثش ابنه، مع ان الابن اقرب له من الاب؟ لان احنا عارفين ان البنوة اقوى من الابو، لان الابن يعصب، الاب لا يعصب مع وجود الابن، مش كده؟ او انهم في القوة واحدة، بنقول دي أبوة ودي بنو. عشان كده المسألة لما بقى فيها أخذ ورد كده، كان فيها كلام كتير، كان فيها ايه كلام كتير. منهم على طول قال ان ايه؟ ان هنعتبر ان الايه؟ ان الجد أب. وبقى حوار شديد يدير بين زيد بن ثابت وبين ايه؟ وبين مثلا ابن عباس. يقول ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل أبي الأب إيه؟ أبدا. أنت عايز خليه أب، ما أنت لو قلت الجد أب خلاص خلصت الحكاية، يبقى الأب مش موجود، يبقى ده الأب اللي إيه؟ البديل لي بحارث. فيقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابن، مش هنقول ابن الابن الابن، ولا يجعل أبو الأب أب. أنت ليه ما خليتوش أب وإيه؟ وحرم الإيه؟ وحرم الأخ. ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا كده. ويقول عمر رضي الله عنه كيف أقول لابن ابن ابني ولا يقول لي أبي؟ يعني أنا بقول ده ابني، ها زي أنا أقول ابني هو ما قالوش أبي، يعني ده نفس يعني. فطبعا الإشكال كان في الجد شديد، ها، ولذلك احتاج الكلام شديد بينهم. هنا قال من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. يعني في إخوة أشقاء أو لأب مع جد، اقضي بينهم بقى، هتمنعهم يبقى ممكن يكون لهم حق وانت منعتهم، وهم أقرب للميت. يعني تصور ان ليك أخ شقيق، يعني انت توفيت عن أخ شقيق أو إخوة أشقاء وجد، والإخوة الأشقاء ما يقضوش حق، والجد هو الذي يأخذ. هذا مذهب. والمذهب الثاني أن الجد يقاسم الإخوة الأشقاء أو على فريقة سنرى. فقال: ومن سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. وقال ابن مسعود: سلونا من عضلكم، أي ما أي حاجة سلونا فيها، واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. يعني إيه الجد؟ معضلة لوحده، هاتوا أي معضلة غير الإيه؟ غير الجد. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن وحضرته الوفاة قال: احفظوا عني ثلاثا، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. وهذا صحيح إلا ذكر الجد في الحديث. وذهب بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير، بل بعضهم قال 19 صحابيا، وصلوا إلى هذا القول أنهم يجعلوا الجد أب، إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت، وهو مذهب أبي حنيفة. ويبدا مذهب أبي حنيفة وقول هؤلاء من الإيه؟ من الصحابة الأجلاء. قول علي بقى ذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود، وجمع طبعا من الصحابة إلى توريثهم معه، ومع هؤلاء جماهير أهل العلم من الإيه؟ من الشافعية والمالكية والإيه؟ والحنابل. قال: ولا يحجبونهم به على اختلاف بينهم، طريقة الإيه؟ طريقة التوريث بين الإخوة والإيه؟ والجد، وهو مذهب مالك والشافعية وأحمد بن حنبل وأبي يوسف ومحمد، لثبوت ميراثهم بالكتاب العزيز، إن دول إخوة ميراثهم ثابت بالكتاب، إنما الجد فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، ولم يوجد ذلك، ولتساويهم في سبب الاستحقاق، فإن الأخ والجد أهو ولتساويهم في سبب الاستحقاق، فإن الجد فإن الأخ والجد يدليان بالأب، الأخ والجد بيدليان بالإيه؟ بالأب. الجد أبوه والأخ ابنه، وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل أقوى، مش كده؟ بل ربما كانت أقوى، فإن الابن يسقط تعصيب الأب، يعني لو في ابن هو اللي عصب مش الايه؟ مش الأب. فالبنوة مقدمة على الايه؟ على الأبوة في الايه؟ في التعصيب. ماشي كده؟ هنكمل بعد المغرب إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. الأخ خالد وصل؟ احنا هنستأذن شوية بس إن شاء الله بعد المغرب نخلص من الكلام على الجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في أحكام الجد والإخوة. قال: والجد مع الإخوة أي والأخوات الأشقاء أو لأب، ذكورا كانوا أو إناثا، كأحدهم، يعني أنه يقاسمهم المال في مقاسمتهم المال، أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب بالأبي، فتساووا في الميراث، ما لم يكن الثلث أحظ له فيأخذه. فيقول في طريقتين لتوريث الجد مع الإخوة الأشقاء، أو مذهبين بمعنى أصح. المذهب الأول هو أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء، هو مذهب أبي بكر الصديق ومذهب ابن عباس وجمع من الصحابة، هو مذهب أبي حنيفة، وأيضا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وترجيح العثيمين رحمه الله تعالى. والمذهب الثاني أن الجد يشترك مع الإخوة الأشقاء أو الأب في الميراث بطريقة أو بأخرى، وهو مذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة وجمع من الإيه؟ من الصحابة أيضا، وهو مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وفي رواية عن الإمام أحمد في القول الأول، وكذلك مذهب الشافعي ومذهب مالك. فمذهب الجمهور هو تشريك الجد للإخوة في الميراث. كيف نشرك الجد مع الإخوة في الميراث؟ قال: والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، ذكورا كانوا أو إناث. يعني لو كان في جد وإخوة الأم كيف يكون التوريث؟ اجماعا الجد يحجب الاخوه الام، فالكلام كله على الاخوه الاشقاء والاخوه الايه والاخوه لا. قال كاحدهم، قال لك ان احنا هنجعل الجد يقاسم الاخوه الايه الاشقاء كاحدهم كانه اخ شقيق. قال ليه كاخ شقيق؟ لانه يعني تساوى في الادلاء بالاب، الاب اللي هو الواسطه بين الميت وبين الاخ وبين الجد، ده ابنه وده ايه ابوه كما ذكرنا، ها مات عن اخ شقيق واب يدلون للميت بايه بالاب، الاخ الشقيق ده هيبقى ايه للاب ابنه، والجد هيبقى ده ايه ابوه. فيعني ما معنى ذلك؟ انهم يدلون للميت، الواسطه اللي ادلوا بها للميت هي الاب، ودرجه الاخ الشقيق ها كدرجه الايه كدرجه الجد، يعني على اساس ان ده ابن وده، مع ان الابن اقوى كما هي كما ذكرنا. لكن قالوا هذه وده لحظه اللي قالوا يشاركوا في الميراث، فاذا كان اقوى كيف لا يشاركوا في الايه في الميراث؟ فقالوا يقاسم. فلو مات الرجل عن جد واخ شقيق قالوا الميراث بينهما، ده ياخذ النص وده ياخذ النص. طيب لو مات عن اخين شقيقين وجد قالوا يقاسم معهما، يبقى الجد هياخد الايه التلت والاخين الاشقاء ياخدوا ايه التلتين، كل واحد ياخد تلت التركة. طيب لو مات عن ثلاث اخوة اشقاء وجد، جد ياخد ايه؟ قال لك لا، الجد ميقلش عن التلت، مع وجود الاخوة الاشقاء لا يقل عن الايه عن الثلث، اما ان يقسمهم او الثلث، ياخذ الاحظ له، ياخذ الاحظ له. مين جاب الثلث؟ للجد. احنا عرفنا المقاسمة لان الادلاء بالايه، لانهم يدلون الى الميت بالايه بدرجة واحدة، قالوا يتساوى ده ابن وده ايه وده. منين اين من اين اتوا بالايه بان الثلث للاب؟ الثلث لا يقل عن الثلث في حالة وجود اخوة اشقاء وجد فقط، دون وجود اصحاب فروض، دون وجود اصحاب ايه فروض. يبقى اما الثلث يا اما ايه يا اما يشاركهم. الاحظ ليه؟ نشوف الاحظ ليه ايه في الحالة دي. الاحظ ليه ان ياخد تلت التركة لما يبقوا اربعة اشقاء وجد، يبقى الاحظ ليه ان ياخد تلت التركة، يبقى ياخد تلت التركة وتلت اربع التركة هتوزعوا على التلاتة الاشقاء. هياخد تلتين التركة يتوزعوا على التلاتة الايه الاشقاء. ماشي. منين ان احنا بنقول الجد ده ياخد الثلث؟ قلنا ان الجد اذا وجدت الام والجد، وجدت الام والجد، الام بتاخد قد ايه؟ الثلث، والجد هياخد التلتين، يعني ان الجد اخذ ضعف الام، الجد اخذ ضعف الايه ضعف الام. طيب الاخوه لما يبقى فيها اخين، الام تاخد ايه؟ السدس. يبقى لما والام لا تقل عن السدس بحال، كذلك الجد لا يقل عن ضعف الام بحال. في هذه الحاله مع وجود الايه مع وجود الاخوه، يعني مع وجود الاخوه الام لا تقل عن السدس بحال، يبقى الجد مع وجود الاخوه فقط لا يقل عن ضعف الايه عن ضعف نصيب الام اللي هو هيبقى ايه الثلث. فقالوا مع وجود الاخوه الاشقاء الجد لا يقل عن الثلث، الجد لا يقل عن الايه او يقاسم او ايه او يقاسم. فقال والجد مع الاخوه الاشقاء او لاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم يقاسمهم، ها في مقسمتهم المال، او ما ابقت الفروض، او يقاسمهم المال. يعني ايه؟ يعني بيقول لو ساب اخين اشقاء وجد، نعتبر الجد اخ، نعتبر الجد ايه هاي، يبقى قاسمهم ما بقى كأنه واحد منهم وقسموا المال عليه، يبقى ده يقاسم الايه الاخوة الاشقاء. والجد مع الاخوة الاشقاء او لاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم في مقسمتهم المال او ما ابقت الفروض. يعني نفترض ان معهم صاحب فرض، معهم صاحب ايه فرض، يعني مع الجد والاخوة الاشقاء أم مع الجد أو الإخوة الأشقاء إيه؟ أم، أو مع الجد والإخوة الأشقاء زوج، هدول كلهم أصحاب إيه؟ أصحاب فروض. فحندي لأصحاب الفروض فروضهم، وما أبقت الفروض هيبقى للجد مع الإخوة يقاسمهم أو ثلث ما بقي، أو ثلث إيه ما بقي، أو سدس جميع التركة. لأن احنا قلنا قبل كده أن الجد والأب لا يقل عن السدس، مش كده؟ يبقى في حالة وجود أصحاب فروض الجد لا يقل عن السدس أو عن ثلث الباقي أو المقسمة، فالأحظ للجد في الثلاثة يأخذه. في حالة عدم وجود أصحاب فروض يبقى ما عنديش غير جد وإخوة فقط، يبقى ما قدميش غير حالتين، إما أنه يقاسم أو يأخذ ثلث التركة. يعني هو بياخذ ثلث المال له وللإخوة، يعني المال لي وللإخوة، ويأخذ ثلثه أو يقاسم، يبقى يأخذ ثلثه أو يقاسم. فلو كان فيه أصحاب فروض فالمال الذي له وللإخوة يبقى اسمه الباقي، فإما يأخذ ثلث الباقي أو يقاسم أو سدس جميع التركة. ماشي، دي أحوال مراث الايه، مراث الجد. والجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم في مقاسمتهم المال، أو ما أبقت الفروض مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، يعني المال الباقي، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في المراث. ما لم يكن الثلث أحظ له فيأخذه، خلاص، ما لم يكن الثلث أحظ فيأخذ ليه الثلث، يبقى يا إما الثلث يا إما المقاسمة الأحظ الأحظ. فإن لم يكن هناك مع الجد والإخوة صاحب فرض فله معهم أي مع الجد معهم خير أمرين، إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. يبقى صاحب المتن يقول لك إيه، والجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم، فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين، إما المقاسمة أو ثلث جميع المال. واضح؟ فإن كان الإخوة أقل من مثليه، يعني لو أقل من مثليه هتبقى ليه؟ هيبقى المقاسمة ليه أحسن، مش كده؟ أقل من مثليه يعني اثنين، هم لو اثنين وهو واحد أو ثلاثة، لو هم واحد أو واحد وبنت، يعني لو أخته وأخ شقيق مع الأخت بنص، يبقى المقاسمة ليه أحسن. قال فإن كان الإخوة أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ له، صح؟ يعني لو كانوا أخ واحد، أخ وأخت، أختين، ثلاث أخوات، كلهم أقل من إيه؟ أقل من مثليه، مش كده؟ فيبقى المقاسمة له إيه؟ المقاسمة له أحظ. وتنحصر صوره اللي هي يكون أقل من مثليه في جد وأخ، لما يكون جد وأخ يبقى المقاسمة ليه أحسن ولا الثلث؟ مقاسمة، هياخد نص المال. وجد وأخت برضو المقاسمة، مش كده؟ وجد وأختان هي زي جد وإيه؟ وأخ. وجد وأخ وأخت برضو كل الحالات دي المقاسمة له إيه؟ أحظ. وجد وثلاث أخوات برضو كل ده أحظ. فإن كان الإخوة مثليه استوى له المقاسمة ثلث جميع التركة، يعني لو كان فيه أخين أو أربع بنات أو أخ وأختي كل ده إيه؟ بتستوي المقاسمة والثلث. وتنحصر ثوره في ثلاث، جد وأخوان، وجد وأربع أخوات، وجد وأخ وأختان. ماشي. وإن كانوا الإخوة أكثر من مثليه، خلاص يبقى هنا إيه؟ التلت بقى ياخد حظ إن ياخد التلت ويسيبهم بقى يتقسموا في إيه في الباقي. فإن كانوا أكثر من مثليه فثلث جميع المال خير إله. وهذا لا تنحصر صوره في عدد بقى، قول بقى 5 6 7 8 10، حط بقى عدد من الايه، وهذا لا تنحصر صوره ولا تنحصر صوره. جد واربع اخوه، جد وعشر اخوه، جد وتسع اخوه، وهكذا، مش كده؟ طيب. قال وان كان هناك اي مع الجد والاخوه صاحب فرض كزوجه وزوجه كزوج وزوجه وام، طبعا زوج لوحده او زوجه لوحدها ما بيبقوش مع بعض، مش كده؟ كزوج وزوجه وايه وام، موجودون مع الايه، مع الاخوه. يعني مات الرجل عن اخوه اشقاء، عن اخوه اشقاء، عن اخين شقيقين وزوج وجد، خلاص كفايه كده. ما هو صاحب فرضه خلاص. يبقى الزوج هياخد مات عن زوج واخين شقيقين وجد، يبقى الزوج هياخد النص مش كده؟ هيتبقى النص. هنشوف الجد بقى الاحسن له ايه، يشاركهم هما اخين، لو شاركهم هشارك الاثنين في النص، هياخد تلت النص، هياخد تلت الايه، هشاركهم هياخد تلت النص. هو لو شاركهم او خد تلت الباقي مستوية، مش هي كده كده هياخد ايه، او ياخد سدس جميع المال، سدس تركة كلها هي هي. يبقى في الحالة دي الصورة هي واحدة، اديته سدس جميع المال، شاركته مع الاخوة، اديته تلت الباقي، في كل حالة هياخد سدس الايه، في كل حالة هياخد سدس الايه المال. نشوف الاحظ ليه، الحالة دي مالوش احظ. هما لو كانوا تلت اخوة بقى، احنا الكلام ده عشان عملنا اخين شقيقين، لو كان زوج وثلاثة اخوة ايه اشقاء، يبقى هنا بل احظ لي سدس المال ولا تلت الباقي ولا يقاسم؟ طبعا يقاسم لا، ها يبقى ثلث الباقي مش كده، هو السدس بقى، يبقى ثلث الباقي زي ايه زي ده. طيب لو كان في يعني ام وزوج وثلاثة أشقاء، أم وزوج وثلاثة إيه أشقاء، الأم هتاخد إيه ها، والجد يعني، ما أنا كل القضية كلها في مراسل الجد مش جد إزاي، مشكلة فيه. فأنا عندي جد وثلاثة أشقاء وإيه وأم وزوج، الزوج هياخد إيه، والأم والأم السدس، والأم الإيه والأم السدس. يبقى دلوقتي هيتبقى قد ايه، هيتبقى التلت صح، ما هو نص وسدس من الواحد باقي تلت المال، باقي تلت المال، تلت المال ده بقى هيروح فين بقى، تلاتة اخوة وجد، تلاتة اخوة وجد. يبقى هو ياخد تلت اللي باقي ده ولا يقسمهم احسن؟ لو خد تلت اللي باقي هياخد ايه تسع، ولو قسمهم هياخد اقل من كده، ولو خد سدس المال يبقى احسن له، يبقى ده احسن له ياخد سدس المال من الاول، واضح؟ فهو كده احنا لما بيبقى فيه اصحاب فرض بنشوف الاحظ له سدس المال ولا ثلث الباقي ولا يقاسم، ماشي خلاص. ما فيش فيه اصحاب فروض معاه، يبقى يا اما يقاسم يا اما ياخد ثلث الايه ثلث المال، فلا يقل عن السدس الايه بحال من كل المال او ثلث الباقي او يقاسم، فالاحظ له. قال وإن كان هناك مع الجد والإخوة صاحب فرض كزوج وزوجة وأم، فله أي الجد خير ثلاثة أمور، إما المقاسمة لمن يوجد من الإخوة والأخوات كأخ زائد ماشي، أو أخذ ثلث الباقي من المال بعد صاحب الفرض، أو أخذ سدس جميع المال. فزوجة خلاص كده واضح اللي احنا قلنا، قال فزوجة وجد وأخت، زوجة وجد وأخت، الزوجة كم؟ الزوجة الربع، يتبقى جد وأخت، الربع هيتبقى عند التلات أرباع صح؟ لو هو قسمها هياخد ده مرتين، هي أنثى هو إيه؟ هو ذكر، هو بيشارك كأخ، ها؟ يبقى أنا خدنا الربع للزوج للزوجة مش كده، واتبقى التلات ارباع، هو ياخد النص وهي تاخد الايه، هو ما ياخد النص هنا ده احسن له من تلت الايه الباقي، واحسن له من سدس جميع الايه التركة، فالمقاسمة هو خد نصيب الاسد في الايه في المقاسمة، فهياخد النص. فبيقول لك المسألة من اربعة، يعني كأن الواحد انا عندي نص وربع وربع، يبقى العام المشترك ليهم ايه اربعة، فالعام المشترك ده بيسميه اصل الايه المسألة، يبقى انا عندي اصل المسألة من اربعة، يبقى الجد اتنين والزوجة واحد والاخت، فبيقول لك المسألة من اربعة، المسألة من ايه، فتكون المسألة من اربعة وتسمى مربعة الجماعة، تكون مربعة وتسمى مربعة الجماعة، يعني هما سميت مربعة الجماعة لاتفاقهم على انها من اربعة كما في شرح المنتهى، سموها مربعة الجماعة ليه، اتفقوا على انها منين، ان المسألة دي من اربعة، يعني مربعة اي مربعة العلماء او مربعة الايه الصحابة لاتفاقهم على أنها من أربعة، اتفاقهم على أنها من إيه من أربعة، قالوا من أربعة وتسمى أربعة الجماعة، فزوجة وأخت وأم من أربعة وتسمى أربعة جماعة. فإن لم يبق من المال بعد أخذ صاحب الفرض فرضه إلا السدس، يعني لو إحنا بدنا أصحاب الفروض وفي إخوة موجودين، ها في إخوة إيه موجودين، يعني مثلا زي أنا عندي زوج وأم وجد وإخوة، زوج هياخد إيه وأخ، يعني هقول أخ واحد، اخ شقيق وجد وزوج وام، يبقى الام هتاخد ايه؟ ها ايه الثلث، الام هتاخد الايه الثلث. دي المساله اللي بيخلي فيها الجد الاب، الام تاخد الايه الثلث. طب الام هتاخد الثلث والزوج هياخد النصف والجد ياخد السدس بقيه، هو لازم ياخد سدس جمع المال. فلو خد السدس مع النص والتلت يساوي كام؟ اتبقى حاجة للأخ ده سلامة من وجه، ماشي؟ يعني لا الجد ياخد السدس، اتبقى حاجة يبقى ماشي، ما تبقاش ما يقلش عن الايه؟ عن السدس بحال. واضح؟ قال إلا وصاحبه فرضه السدس كمن خلفت زوجا وأما وجد وأخا لأبوين، وجدا وأخا لأبوين، زوج وام وجد واخ ليه ابوين او ايه او لاب، طب اخ لابوين او ليه او لا. فانه اذا اخذ الزوج النصف واخذت الام الثلث وبقي السدس اخذه اي ليه الجد، وسقط الاخو ليه لابوين او لاب ذكرا كان او انثى، لان الجد لا ينقص عن سدس جميع المال او تسميته، اي لا ينقص عن جميع المال او تسميته، اي في حال العول، في حال العيه في حال العود، فإنه سدس في الاسم وفي الحقيقة أقل من الايه من السدس. نعم، لأن احنا عارفين أنه أن أن أن الأب أنه ده ميراثه ميراث ميراث الأب من أصحاب الايه من أصحاب السدس، ميراثه ميراث الايه ميراث الأب مع وجود اللي بيحجب، مش احنا قلنا دول هيحجبوا يعني إخوة هيحجبوه هيقللوا نصيبه، إنما مش هيمنعوه من الميراث ده، ما محدش قال الجد لا يرث، مش كده؟ يا اما قالوا انه ياخد كل المال والاخوه بقى حجبهم، يا اما يشاركوه، ماشي كده؟ يا اما ايه يا اما يشاركوه. فمعنى كده انه ياخد جميع المال حل محل الاب، انه هيشاركوه ما يقلش نصيبه عن اقل نصيب ليه، اللي هو اقل نصيب ليه للاب اللي هو السدس، هو من اصحاب الايه من اصحاب السدس، فلا يقل عن السدس بحال، او الحظ اللي بقى المقاسمة او ثلث المال ان لم يكن اصحاب فروض، او ثلث الباقي ان كان في اصحاب فروض، ماشي؟ لا يقل عن السدس او تسمية السدس بالاتفاق، دي ما فيش فيها خلاف، ان ايه الجد له السدس هناك، مش كده؟ في اصحاب الايه السدس. طيب يبقى هنا قال فقال او تسميته، يبقى عن سدس جميع المال او تسمية جميع الايه المال، كزوج وأم وبنتين وجد، كزوج وأم وبنتين وجد، زوج هياخد قد ايه الربع عشان في عندي بنتين، وأم هتاخد قد ايه في بنتين بقى هتاخد السدس، يبقى انا عندي ربع الزوج وسدس الأم وتلتين البنتين والجد سدس، ماشي؟ والجد هياخد ايه نصيبه سدس، فيبقى انا عندي الجد سدس والام سدس والبنتين تلتين، ادي واحد سدس وسدس كام تلت، والبنتين تلتين ادي ايه وربع للزوج واحد وربع، يعني المسألة واحد التركة واحد، وعايز اقسمها على واحد ايه، المسألة دي من كام اصلها من كام، انا عندي ربع وعندي سدس وتلتين وسدس، صح؟ العام المشترك في دول كام؟ 12، يبقى اصل المسألة ايه 12، الزوج ياخد كام من ال 12، يعني لو التركة 12 سهم الزوج ياخد كام اللي هو الربع، الزوج ياخد 3 والام 2 اللي هو ايه السدس، والبنتين 8 والجد 2، اجمع حضرتك الاثنين بتوع الام والاثنين بتوع الجد ادي 4 والثمانية بتوع البنات ادي كام ادي 12، يتبقى الزوج كام ثلاثة ادي 15. انا عندي 12 سهم وعايز اقسمهم على 15 سهم، ماشي؟ اقول عالة المسألة من 12 الى 15، اخلي عندي كأن اصل المسألة كام؟ 15، ودي للزوج 3 من 15، فيبقى انا الزوج بدل ما اديته الربع اديته كام؟ قللت اديته الخمس، 3 على 15، يبقى الزوج هيبقى 3 على 15، والام 2 على 15 بدل ما خد 2 على 12، قال لي كل واحد هيقل نصيبه شوية. ها ده اسمها عالة الفريضة، يعني معناها ان السهام كثرت عن الايه؟ عن التركة، او كثرت عن الايه؟ عن المال. والبنات هياخدوا قد ايه؟ 8 من 15 بدل ما كانوا واخدين 8 من 12، بدل ما كانوا واخدين 2/3 التركة، ماشي؟ يبقى عالة الفريضة من 12 الى 15. الاب ما خدش السدس، الجد ما خدش السدس اللي هو 2 على 12، ده خد 2 على 15، يبقى لكن انا سميته ايه؟ سدس، وعالة الفريضة الى 15. فهنا قال لك ايه؟ الاب لا، الجد لا ينقص عن سدس بحال او تسميته سدس كزوج وام وبنتين وجد، فانها من 12 وتعود الى ايه؟ الى 15. ملهاش علاقة بليه؟ لا، هو بيقول لك لها علاقة من باب ان هو لا يقل عن السدس بحال الا في حالة العول، لا يقل، يعني انا اسمي له السدس حتى ولو قال للسدس، يبقى انا ايه؟ لا يقل عن السدس بايه؟ قال اي الجد لا يقل عن سدس المال او تسميته. كلمة تسميته دي يعني انت سميت له السدس، ومش هياخد حقيقة السدس. ليه؟ لان المسألة عالت. لا، الاقدرية لسه جاية، دي ما لهاش دعوة بالاقدرية، الاقدرية دي جاية. طيب يبقى هنا قال ايه؟ الا الفرق هنعمله كده، يعني قلنا سدس المال ها او ثلث الباقي او يقاس. الا يعني استثنينا، ده مذهب زي الا في الاخت الشقيقة او الاب في المسألة المسمى بالاقدرية. لما جت اخت الشقيقة مع الايه؟ مع الجد، يعني زوج وام وجد واخت شقيقة، جت المسألة دي بقى. هذه المسألة لما حلها زيد لم يتبع فيها القواعد اللي اتبعها قبل كده، اللي هي ايه؟ سدس جميع المال او ثلث الباقي او يقاسم او ايه؟ او يقاسم. لا، ما عملش كده زي ما نشوف هيعمل ايه في الايه، في يحل المسألة دي ازاي. لان الاخت هنا ليها فرض النص، مش كده؟ ما هو بقول لك المسألة ايه؟ الزوج قد ايه؟ ما هو زوج وام وجد واخت، زوج وام وجد وايه واخت، فالزوج ليه النص والام ليها تلت، ليها التلت، ما هو اخت واحد، والجد ليه مش هيقل عن السدس، والاخت الشقيقة ليها ليه نص، مفيش عنده عيال، مش كده؟ ما دي كلالة اهي، مش كده؟ كلالة، مفيش لا اب ولا ابن، فليها نص. فانت تعالى الزوج نص والاخت نص والام سدس والجد سدس، بقت 1.5، ماشي كده؟ فقال لك ايه؟ اي انا حوزعها كده، حدد زوج نص والاخت نص والام سدس والجد سدس، ماشي كده؟ وارجع اخد نصيب الاخت مع الجد. ها؟ نعم؟ هو الام اقصد الام التلت، خلاص؟ يبقى هندي التلت بتاع الام والنص بتاع الايه؟ بتاع الزوج، وهندي نص الايه؟ الاخت وسدس الايه؟ نوزع دول ونجيب نصيب الاخت مع الجد. الاخت واخد النص والجد واخد السدس، نحطهم على بعض وندي الجد قد الاخت ايه؟ مرتين. يبقى هناخد السدس اللي هو بتاع الجد ونحطه على النص اللي هو بتاع الاخت ونقسمهم، نخلي الجد قد الاخت مرتين، معاملة الاخ ليه؟ زي الطريقة اللي عملها قبل كده. بس هنا انا واضح اني لا اديته سدس المال ولا اديته تلت الباقي ولا خليته قاسم في المال اللي باقي، مش كده؟ يعني ده انا اديت لكل واحد فروضه، وبالطريقة دي يعني كدر زيد على الاخت ميراثها، يعني ايه؟ ان مراسة بدل ما بقى النص قال، بدل ما بقى النص ايه قال، وكبر على الاخت ايه ميراثها. او قيل يعني ان رجل من اكدر، ها مكان يسمى ايه اكدر، ها سأل هذه المسألة، جات المسألة دي في مكان اسمه اكدر فسميت المسألة الاكدرية ليه لمكان يسمى اكدر، ورجل منه سأل المسألة ووقعت المسألة دي في اكدر، او انه كبر على الاخت ايه ميراثها، او ان هذه المسألة كبرت على زيد مذهبه، ما اتبعش مذهب بتاعه فين في المسألة ايه في المسألة دي. فقيل المسألة الأكدرية سميت بذلك لتكديرها لأصول زيد في الجد، لا هو ما اتبعش أصوله اللي قالها قبل كده. وقيل لأن زيدا كدر على الأخت ميراثها، وقيل لأنه سأل عنها رجل من أكدر، وقيل غير ذلك. عشان ايه تسموها الأكدرية ليه؟ ايه هي الأكدرية؟ قال زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج النصف مش كده، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، وتعول لتسعة، ولم تحجب الأم عن الثلث لأن الله تعالى إنما حجبها بالولد والإخوة، ما فيش لا ولد ولا إيه ولا إخوة، وليس هنا ولد ولا إخوة. ثم يقسم نصيب الجد وهو السدس ونصيب الأخت وهو النصف بينهما، أي الجد والأخت، ومجموعهما أربعة على ثلاثة، رأس الجد ورأس الايه ورأس الأخت. واضح كده؟ طيب يعني ايه ها ايه الأربعة على ستة دي؟ سيبك بس انت خليك كده، خليك معايا لغايه هنا وبعدين انا امشيك مع الاعداد بتاعته. انت قال والاخت ها وهو بينهما، يبقى هناخد السدس وناخد النص ونقسمه ايه ونقسمه بينهم، خلاص اي الجد والاخت، ومجموعهما اربعة على ثلاثة، رأس للجد ورأس ايه ورأس للاخت. شوف ايه يعني ايه اربعة على ثلاثة دي؟ احنا بنقول زوج هياخد نص، زوج هياخد نص، وام هتاخد، اكتب عندك بس عشان ما عندي زوج هياخد نص، وام هتاخد تلت، وجد هياخد سدس، واخت هتاخد نص. المسألة دي من كام؟ قبل ما تعول من كام؟ قبل العول من ستة، مش كده؟ طيب يبقى العمل المشترك ما بين النص والتلت والسدس والنص كام؟ ستة. الزوج ياخد كام؟ ثلاثة، والأم اللي هو التلت، والجد واحد وسدس، والأخت ثلاثة اللي هي النص، مش كده؟ بقى عندي ثلاثة واثنين واحد وثلاثة كام؟ وعند الاصل بتاع التركة ست، يبقى عالت لتسعة، يبقى عالت ليه؟ يبقى عالت المسألة الى تسعة. طيب انا عندي دلوقتي الجد والاخت، الجد والاخت مجموعهم كام بقى؟ اربعة. الجد والاخت مجموعهم نصيبهم اربعة، الجد واحد والاخت كام؟ ثلاثة. ينفع اقسم الاربعة دول على ثلاثة؟ بنعمل ايه في المسألة دي؟ بنضرب المسألة كلها ليه؟ ليه نقسمه على ثلاثة؟ عشان احنا بنقول ان الجد اتنين، وليه؟ يعني معناها الجد سهمين والاخت سهم، لان الجد للذكر مثل حظ الايه؟ الانثيين. فانا عندي اربع سهام عايز اقسمه على ثلاثة، ما ينفعش، فبضرب المسألة كلها في ثلاثة. انا عندي المسألة كانت تسعة، اضربها في ثلاثة تبقى كام؟ تبقى 27. يبقى نصيب الزوج كام؟ كان ثلاثة، ماشي؟ يبقى تسعة. ونصيب الام كام؟ كان اتنين، هيبقى ست. ونصيب الجد كام؟ واحد، هيبقى تلاتة. ونصيب الاخت كام؟ تسعة. نجمع التلاتة اللي هو نصيب الجد وتسعة نصيب الاخت، يبقوا كام؟ اتناشر. وندي للجد تمانية والاخت اربعة، ماشي؟ تبقى المسألة عندي من 27، تبقى الزوج هياخد كام؟ تسعة، والام ستة، والجد 8، والاخت 4. طب الزوج خد قد ايه من المال؟ خد 9 من 27، 9 اسهم 27، خد تلت المال، خد تلت المال، 9 اسهم 27 سهم. والام خدت قد ايه؟ 6، اللي هم تلت اللي باقي، مش هيبقى 18؟ 9 من 27 بقى كام؟ 18 مش كده؟ خدت 6 خدت ايه؟ خدت 6 هيتبقى كام؟ 12 الاخت هتاخد كام من 12؟ 4 يعني تلت ال 12 والجد خد يعني كأن الزوج خد تلت المال كله والام خدت تلت اللي باقي والاخت خدت تلت اللي اتبقى واللي باقي خدوا الجد والمسألة 27 تعال نقرأ اللي قاله هيقول ايه الكلام اللي احنا قلناه ماشي قال فان قيل فالجد مع الاخت عصبة الاول علشان هيقسم الايه الجد مع الاخت بيحل المشكلة دي يقول لك ليه احنا خلينا هو الجد مع الاخت عصبة ما هوش عصبة عشان اديناهم بقى المال وقسمناه والعصبة تسقط باستكمال الفروض فالجواب انه انما يعصبه اذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع هؤلاء بل يفرض ايه بل يفرض له ماشي قال فتصبح من 27 المسألة هتبقى من كام من 27 الحاصل من ضرب الرؤوس الثلاثة في المسألة وعولها المسألة نعم في 3 ب6 يبقى للجد ايه 8 وللأخت ايه 4 عرفنا لمنا قال ولا ينقلب احد من الورثة بعد ان يفرض له الى التعصيب الا فيه يعني دي عشان دي مسألة دي بس لا يقلب احد من الورثة ما هو ده خلاص ورث وبعدين ايه يبقى الجد بيعصب ليه ولا يقلب احد من الايه من الورثة بعد ان يفرض له الى التعصيب الا ايه الا في هذه المسألة يقال ويعايا بها يعايا بها يعني يلغز بها يعني يعملوها فزورة يقول لك ايه يقال 4 ورثوا مال 4 ورثوا ايه ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه اللي هو مين الزوج مش كده والثلث والثاني ثلث ما بقي اللي هو ايه الأم والثالث ثلث ما بقي اللي هو الأخت والرابع ما بقي يعني يقول لك ايه كده مثلا يلغز بها يقول لك ميت مات ساب 4 واحد خد تلت المال والثاني خد تلت الباقي والثالث خد تلت الباقي والرابع خد الباقي مين دول هتقول له زوج وام واخت شقيقة وجد يلغز ايه يلغز بيه. يعني شوف انت لما هيقول لك مسألة في اول عمرك ما هتجيب انه زوج وعمرك ما هتجيب انه ايه هتقعد بقى تحل وتضرب اخماس في ايه في اسداس ويقال ان امثال هذه المسائل كانت تعرض على بعض الصحابة كعليه هو على المنبر ويجيب جماعة هتجي في بعض المسائل مسألة فيها بتاع 12 واحدة حيارث 12 ستة حيارث كل واحدة هترث دينار دينار دينار دينار دينار دينار وتسمى يسموها الدينارية الكبرى والدينارية ليه فبيسأل على المسألة وعلى المنبر يقول كل واحدة دينار دينار دينار دينار وكده تقعد تحسب فيها زي ما تحسب في النهاية برضو تطلعها ايه تطلعها دينار لكن واتقوا الله ويعلمكم ايه ويعلمكم الله عز وجل ها ايه ممكن كان بيخطب كان كذا انتهى يعني هو قيل ان الدينارية دي سميت الدينارية انه اجابه على الايه وعلى نعم 17 واحدة انا مش متذكر رأي يعني مهم 17 واحدة طلعت كل واحدة بتاخد ايه دينار واحد شوف بقى 17 واحدة قاعد تحسبهم ازاي وكل واحدة في الاخر تطلع تاخد دينار ايه يجوز ان يردنا قال اذا اجتمع مع الشقيق ولد ليه هنا خلاص عرفنا دي بقى الأكدرية دي اللي كدرت عليه على زيد مذهبه أو أنها إيه كدرت على الأخت ميراثها أو سألها رجل من إيه من أكدر قال وإذا اجتمع الشقيق كده لسه قدامنا شوية مش إلا ولا إيه كده طيب نقف عند هذا الحد على كل هنقف فين بقى إذا اجتمع الشقيق مع ولد الأب لأن دي مسألة تانية بقى عن بنقولها المرة الجاية إن شاء الله اكتفي بهذا القدر سأل الحصة الجاية 19 طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته